الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونستكمل بمشيئة الرحمن جل وعلا حديث اللقاء الماضي حول احتياط الشرع لتوحيد الألوهية وحماية جناب التوحيد والوسائل والتدابير التي شرعها الله عز وجل لمحاربة الشرك والتحذير منه. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الشرع الحنيف اتخذ وسائل عدة لمحاربة الشرك والتحذير منه، أفضلها سد جميع المنافذ التي تهب منها ريح الشرك، ومن ذلك النهي عن الغلو في تعظيم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والصالحين، إذ أن الغلو فيهم يؤدي إلى الإشرار بالله تعالى كما رأينا في قول نوح. والواقع يشهد أن غلو بعض المسلمين في من يعتقدون صلاحهم وولايتهم قد أدى بهم إلى أنواع كثيرة من الشرك كالنذر لهم والذبح لهم والاستعانة بهم ودعائهم والإقسام بهم على الله تبارك وتعالى، بل إن هذا الغلو أدى ببعضهم إلى ما هو أسوأ من ذلك، وهو الاعتقاد بأن لهؤلاء الصالحين والأولياء سلطة وتأثيرا في الوجود وراء الأسباب الكونية والسنن الكونية، فادعوهم من دون الله أو مع الله جل وعلا. وهذا هو الإثم العظيم والضلال المبين. يدل عليه قول أحدهم يمدح أحمد البلوي كم أغلى محتاجا وأنجح قاصدا وضد ظلاما وأطلق عام. وقال الآخر في مثله أيضا السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أداه. سبحان الله، وكأنه لم يقرأ يوما قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أين كانوا وحيثما كانوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لكن هذا يقول كم أغنى محتاجا وأنجح قاصدا وفض ظلاما وأطلق عام. كذب في كذب وافتراء في افتراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما حذر منه الإسلام أشد التحذير تعظيم القبور، حتى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن كل ما يفضي الى تعظيم كنتم. ولا يخفى أن قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف قدر وأفضله على الإطلاق، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكتسابه غيبا فقدر غيره صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهذا النهي، لا سيما وأن المقيمين لهذه الأعياد والموالد يأتون من كل حدث وصرف ويقطعون الأميال والمسافات للوصول إلى هذه القبور ويجدون الرحال إليها. وقد علموا أو لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى طهره الله عز وجل من دنة المشركين. وهذا هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى قمعة ما بغير سبب شرعي. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت أبا بكرة بن أبي بكرة بن فارس فقال لي: من أين جئت؟ قلت: من الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه الصلاة والسلام. قال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، أي ما منعك من الخروج. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد إليا أو قال بيت المقدس، وهما سواء. والحكمة في نهي الإسلام عن تعظيم القبور واتخاذها أعيادا أن ذلك ذريعة ووسيلة إلى وقوع الشرك الأصغر والأكبر جميعا، بل إن تعظيم القبور واتخاذها أعيادا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذا اتخاذ القبور أعيادا وتعظيمها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وباتخاذها أعيادا من المساجد العظيمة ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله عز وجل وغيره على التوحيد، ولكن ما لجرح بميت إله. ومما يحسب له كل مسلم غيور على دينه أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه قد وقع فيه كثير من المسلمين على مسمع ومرأى من علمائهم للأسف، دون نذير منهم، بل منهم من يرضى بذلك ويدعو إليه ويشجع عليه. ولقد قرأت ليلة أمس كتابا لمفتي الديار عامله الله عز وجل بما يستحق، يبرر فيه كل ضلاله ويدعو فيه إلى كل ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، ويسميه البيان القويم لتصحيح المفاهيم، وهو أولى الناس بتصحيح المفاهيم والخروج من أقول. وقع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر منه من كثير من المسلمين، فقد اتخذوا القبور أعيادا وشيدوها وزخرفوها وبنوا عليها المساجد والسجاد وأوقفوا عليها السروج والقلاجين، وولوا الذين ينبغي أن نهمل في أو فرقة رياضية في محضر إلى المحافل يقال جاء الفراعنة وذهب الفراعنة. سبحان الله، بدل أن يعترف بالإسلام نعترف بهؤلاء الفراعنة، وليس ما يقول فرغم أن هذا الإنسان أو ذاك لا يعلم من دون الله فلا مانع من إقامته ووضعه في المتاحف ما دمنا لا نعبده من دون الله عز وجل. علماء وأساتذة المفروض أن يقوموا على حماية التوحيد وصيانة جلاله من أن يعثر بشيء من هذا الدجل وهذا الشرك. وكأنهم في كل موسم لا بد لهم إما من تدريب الباطل أو محاربة الحق. اليوم يبررون الباطل ويستمدون له المعاذير ويدعون أعماق النفوس لتتصف مع أهوالهم وأهوال سادتهم. وبالأمس منذ سنوات عندما أقدمت حكومة طالبان الإسلامية في أفغانستان على هدم الصنم بوذا، هذا الصنم الذي كان يحجه أو يحج إليه ويقصر الملايين من البشر ويفعلون عنده أنواع شتى من الكفر الصريح، بدل أن ننصرهم ونبين أنهم ما خرجوا عن شرع الله عز وجل قيد أمورهم، خرج فريق العلماء المتنورين لا لمعاذرتهم والشد على أيديهم ولكن لإطمئنانهم عن هذه الجريمة التي أوشكت أن تقع. فلما عادوا بوضع ما أرادوا انطلقت ألسنتهم تتهم هؤلاء بالعجرفة والشذوذ وعدم فهم الواقع والتشتت وأنهم يحاربون تعليم البلاد وهلم جرا. شيخ الأزهر شيخ القرظاوي الراعي وتعلمه سبحان الله في كل موقف إما أن يرضى الموقف وإما أن يحاربها إرضاء للغرض أو الشر الذي قال الله عز وجل في شأنهم ولم تبقى عند اليهود ولا النصارى حتى تستجعل لكم. واصبحت الصوره ايه؟ هؤلاء متشددون متجمدون يفهمون الواقع وهم اعضاء فهم الواقع وحلمهم. واضطروا عليهم في كثير مما قالوا ولا حول ولا قوه الا بالله. فنقول ان لم تنطقوا بالحق فلا اقل من ان تذكروا على النطق بالباطل يرحمكم الله. نسال الله تعالى السلامه. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه كذلك من ابواب الشرك التبرك بالاحجار والاشجار والاثار ونحو ذلك، لانها قد تقوم من يتنادى فيها. تجد واحد يتبرك بحجر او بشجر او ببعض النصب اعتقادا منه ان لها سرا او بركه خاصه ينالها من تمسح بها او طاف حولها او زارها او جلس عندها. اقول هذه العقيده تقول فاعلها الى الشرك الصريح. والا فما هي صفة الأصنام الكبرى للعرب؟ ما كانت أصنام العرب إلا صخر كاللات أو شجرة كالعزة أو حجر كمنام. هذه أصنام العرب الكبرى، صخر شجرة حجر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التبرك بشيء من ذلك لأنه يقود إلى هذا الشرك، كما في صحيح سنن الترمذي عن أبي واقد بن الليثية رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين شجرة يعني شجرة نبق يتمرقون بها ولا يلقون بها أن يعلقون بها أسلحتهم. يقال لها ذات الورق، هذه الشجرة التي يعكف عندها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم تسمى بذات الورق. قال فمررنا على سدرة شجرة مشابهة لها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. وهم حديث عهد بكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. القوم لم يعرفوا من أحكام الإسلام شيئا بعد، ومع هذا انظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لترتبن سنن من كان قبلكم. وقال والله أعلم أن هؤلاء نقد الصحابة كانوا يريدون مجرد التبرع بهذه الشجرة وتعليق أسلحتهم عليها. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحد والجد سدا للذريعة إلى الشرك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعونه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمما يوسف له أن كثيرا من المسلمين قد خرجوا عن هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم واتخذوا أنصابا لهم يتبركون بهم ويعتقدون فيهم ويسألونهم من دون الله أو مع الله تبارك وتعالى، ولا يكاد قطر من أقطار المسلمين يخلو من ذات الأنصاب، ولا يكاد قطر من أقطار المسلمين يخلو من ذات الأنوار. والواجب على المسلمين عامة والحكام والعلماء خاصة أن يبينوا هذا الملك ويبينوا هذه القباب وتلك الأنصاب، سواء كانت من شجر أو حجر أو قبر أو عين أو غير ذلك، اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حين بعث علي رضي الله تعالى عنه لهدم كل قبة مشرفة وتسويتها بالأرض وتوصي كل تمثال أو تحطيمه، كما في صحيح مسلم من حديث الهيالي الأسدي رحمه الله قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدع تمثالا إلا ضمته ولا قبرا إلا سويته. وعلى هذا النهج الواضح سار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت له اليد الطولة في سد جميع الذرائع إلى الشرك، وله في ذلك مواقف نذكرها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر لأتمكن من تشجيع الجلالة. أسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يتقبلهم الله تبارك وتعالى في رحمته وجنته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم ذلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.